الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من كل بلد حكاية. من كل بلد حكاية، برنامج من روائع القصص العالمية، يكتبه للإذاعة ويخرجه عبد الرحمن الخميسي. العقاب، قصة فرنسية للكاتب أنري دي بلزاك. يسكنون ينتفعوا بيه؟ أبدا، ما تركوش حد، لا خلفوا ولا ولد ولا بنت، لكن سابوا قصة مؤلمة، ذكرى كل ما افتكرها جسمي كله يقشعر. وإيه هي القصة؟ قبل 10 سنين القصر ده كان كله حياة، الضلمة دي كانت نور، الوحشة دي كانت أنس، والشبابيك دي اللي انت شايفها مخلعة دلوقتي كانت بتضوي وراها ستاير حرير. وفي ليلة من الليالي كان صاحب القصر السيد جيميري سهران في النادي. هو انت تكسب في الذهب والجواهر وتكسب في البلياردو كمان وبزيادة بقى؟ اعمل ايه مدام وشك حلو علي؟ انت تملي فقل حسن يا سيد ديميريه. يا سيدي متشكر. الله، على فين؟ الساعة بقت 10. وايه يعني؟ انا اتمنى اكون في بيت الساعة 9 بالكتير. يا سلام، انا سيدي بصر للساعة 12 ومع ذلك مراتي عمرها ما قالت لي حاجة. وانت فكرك يعني ان مراتي بتقول لي حاجة لو اسهر؟ طب انا بقالي 3 اشهر ما قعدتش وياها ساعتين على بعضهم ولا بشوفها بعد ما ارجع من سهرتي. تبقى غلطة، اصلها كانت عيانة وانا اخد سهرتي برا وارجع البيت الاقيها نايمة. يعني ما بتشوفهاش حتى وهي نايمة؟ اصلها عملت لنفسها اوضة نوم في الدور الارضي وانا اوضة نومي في الدور الاول. مالكش حق، برضو لازم قبل ما تطلع اوضتك تحاول تطمن عليها. والله عندك حق، أنا الليلة لازم أشوفها قبل ما أنام. مش جايز يحود عليك قبل ما يطلع ينام،

من زمان أنا ما سهرتش بالشكل ده. ولا أنا. يعني عايزة تنامي؟ بصراحة أيوة عاوز أنام. طيب بعد ما تيجي روزالي تربط لك شعرك مش كده؟ أيوة. تحب أنا أربط لك شعرك؟ كتر خيرك، مش ضروري أتعبك. ولا معرفش؟ وافرض أنك ما تعرفش، دي شغلة ستات مش رجال. عندك حق. ادخل. جان موجود. فين هو؟ على الباب هنا. طيب انا هكلمه كلمة ولا لك طوال. روزالي كنت فين؟ اربطي لي شعري يا روزالي. حاضر. هو حصل حاجة؟ ايوة اربطي كده. اسكتي لحسن ودانه مطرطقة. ايوة يا روزالي كده. جان تحت امرك، عايزك تجيب لي بجامة من فوق، اصل الست تعبانة شوية ولازم اكون جنبها. خلي كل الخدم يناموا. انت مش سامع؟ تحت امرك. اسمع، متأكد انهم ناموا قول لي. حاضر. خلاص يا روزالي، ربطت للست شعرها؟ ايوة خلاص. طب اتفضل انت. جوزفين. ايوة. طبعا عايزة تغير هدومك. فعلا. طيب انا هخرج اقف على باب الاوضة لغاية ما تغير الهدوم. روزالين. روزالين. ايوة. شت، هتعلي صوتك، انا مش عاوزة تسمعنا وهي جوه الاوضه. انت مش شايفاني واقف على الباب اهو؟ انا تحت امرك. انا عارف ان جورنوبلو عايز يتجوزك. فعلا. وعارف انك بتحبيه. ايوة. وعارف ان المانع الوحيد هو الفلوس. بالظبط، اللي معطل جوازنا قلة المال. انا الليلة هدفعه مبلغ كبير جدا تقدروا تتجوزوا بيه وتبقوا اسعد ناس في الدنيا. الليلة؟ ايوة الليلة. كتر الف خيرك. بس انت دلوقتي تروح تندهله من غير ما حد يعرف او يحس بحاجة ابدا، سمع؟ ده شرط اساسي لدفع الفلوس. هندهله دلوقتي حالا. خدي بطاقتي، لو حد اعترضك في السكة وريه البطاقة. حالا هرجع بيه. بس لازم يثبت لليلة انه بنا كويس، لازم يجيب معاه دلوقتي عدة البنا كلها. مسافة السكة هتلاقيه بين ايديك. انا في الاوضة مع الست، مش هسيبها ثانية واحدة لحد ما ترجعي. حاضر. بسرعة بسرعة. البيجامة اهي. والأهم من البيجامة. حالا كلهم حيناموا. بس بسرعة بسرعة، مش عايز حد منهم يسمع أي حاجة تحصل الليلة هنا. أمرك. يلا يلا. أحسن من الأول. الحمد لله. تعرف إن الشرف ده شيء رائع جدا. طبيعي، دي مسألة بديهية. إزاي؟ زي ما تقول إن الماء سائل وإن الشمس بتنور. عندك حق. والشرف بالنسبة للمرأة تاج عظيم. طبعا. كمان الشرف مرتبط بالحب. إزاي؟ يعني انت مراتي وحبيبتي، وانا بحبك عشان انت جميلة وعشان جمالك ليا وحدي لزوجك بس. يعني جمالك مرتبط بانه ليا وحدي وبس. ده كلام سليم. ايه رأيك لو نسافر بعيد عن هنا كم يوم نتفسح؟ مفيش مانع. روزالي اتأخرت قوي. انت بعتها فين؟ زمانها جاية. هي هتيجي هنا تاني؟ أيوة. صحيح يا روزالي؟ صحيح يا جورنوفلو، هنتجوز ونعيش مع بعضنا طول الحياة. تعرف هو قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي انه هيدينا فلوس تخلينا نعيش سعادة. لما نشوف. انا مستعد اعمل اي حاجة يطلبها مني، بس انت مش عارفة هو عاوزني ليه؟ ابدا، هو قال لي بس خليه يجيب ادوات البنا معاه. طب يلا بينا. يلا حسن، هو مستعجل قوي. النوم باين عليكي خالص. فعلا انا عاوز انام. طيب وايه اللي منعك؟ نامي. مش جايلي نوم. الله، منين عايزه تنامي ومنين مش جايلك نوم؟ قصدي ان جسمي همدان وعاوز انام فعلا، لكن مش قادره. ايوه روزالين، تحت امرك. هو جا معاكي؟ ايوه موجود على الباب. هو مين اللي جه؟ جورنوفلو. انا هكلمه دقيقه واحده وانا على باب الاوضه. تعالي يا روزالين معايا. تحت امرك. انا عايزك تسد الدولاب اللي في الحيطه دلوقتي. سامع؟ دلوقتي اسده؟ ازاي يسد الدولاب؟ تبني عليه، عايزك تبني عليه. انت مش بنا؟ طبعا. اسمع، انا هديك 6000 فرنك، بس مفيش حد يعرف اللي هتعمله الليله. تاخد روزالي وتتجوزه، تسافروا من هنا، وهكتب لكم 6000 تانيين كمان بشرط ان السر يبقى من صار. سامع يا روزالي؟ وانت هدفع لك 10,000 فرنك يوم زواجك. ايوه، السر من صان. يلا بسرعه يا جورنوفلو، انا مش هخرج من الاوضه، هقعد لحد ما تيجي. حاضر. روزالي. ايوه روزالي، ادفع لك 1000 فرنك كل سنه لو خليت جورنوفلو يسيب فتحه تحت البنا، فتحه يتنفس منها المسكين اللي جوه الحيطه. روزالي، مش هتروحي تساعد جورنوفلو يا روزالي؟ ايوه عندك حق. يلا يا جورنوفلو، احنا عايزين نخلص حالا من البنا. حالا. نوليني ده يا روزالي، نوليني. اتفضل. سيب فتحة في البنا دي لها تمن هتدفعه الست. هضرب حتة من البنا واكسرها، انا فاهم. انت هتلبخيني يا روزالي، روحي اقعدي بعيد عني. وهو كذلك. يلا يلا يلا يلا بسرعة جورنوفلو. كويس خالص كده. حاجة تانية؟ لا كتر خيرك، بس بعد ما تدهن مكان البنا تنام هنا. أنا عايزك تدهن البنا بلون الحيطة تمام. حالا. خلاص، برافو، اللون جه مظبوط مش كده جوسفين؟ تمام. اتفضل انت بقى يا جورنوفلو، وانت يا روزالي، عايزين ننام ساحتين، احنا حننام هنا. Thank you.